يقول إمام الأئمة الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة باب ذكر اللفظية: ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذبوا. قال محمد بن الحسين: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس، ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا، وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء. كذلك قال: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء. كذلك قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا، وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا منكر تنكره العلماء. بعد أن بين لنا الإمام الآجري رحمه الله موقف السلف من مسألة القرآن وأن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، وأن كلام الله صفة من صفاته، لأنه سبحانه وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وأهل العلم قد اتفقوا على أن المضافات إلى الله، يعني ما يضاف لفظه إلى الرب وإلى الله جل وعلا، على قسمين: إن كان من الأعيان، يعني من الأشياء التي لها عين ولها حس ولها مادة، فهذا من باب الإضافة التشريفية، من باب إضافة الخلق إلى الخالق، كقولنا عبد الله ورسول الله وبيت الله وناقة الله وغير ذلك من الأعيان. والإضافة هنا للتشريف، وهي إضافة خلق، لأن الله خلق هذه الأعيان وأضاف إليه ليشرفها، كما جاء في قوله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وكما جاء في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية. فالمضافات في هذه إنما هي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي إضافة خلق. أما إذا كانت المضافات من المعاني، يعني التي ليس لها ذوات وليس لها أبعاد وليست أجسام، وإنما هي معاني، فهذه من الصفات، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ومن هذا قوله كلام الله، ومن هذا قولنا القرآن كلام الله. وهكذا سائر الصفات كرحمة الله وعظمة الله وعلم الله وحكمة الله وحياة الله وغيرها من الصفات التي أضافها الله تعالى إلى ذاته، فهي من باب الصفات، وهي منسوبة إلى الله جل وعلا، ولذلك لا يجري عليها الخلق، بل هي أزلية، بل هي سرمدية، بل هي قائمة بذات الله جل وعلا، لا تنفصل عنه ولا يمكن أن تفصل عنه أو ينفصل عنها، وإنما تذكر أمثالها ويبين أنها مضافة إلى الله من أجل التعليم ومن أجل التعريف، وإلا فإنها صفات لله تعالى. وقد مر بنا فيما مضى أن الصفة عين الموصوف، وأنه لا يمكن الفصل بين الصفة والموصوف. نعم، إذا أردنا مسألة التعريف كأن نقول الله جل وعلا اسم عربي، هنا نقول إن الصفة غير الموصوف. لكن إذا أردنا بلفظ الجلالة الله للدلالة بها على الذات المقدسة، فنقول إن الصفة عين الموصوف. المؤلف ذكر فصلين أو بابين قبل هذا الباب، وأورد ثلاثة أبواب في مسألة القرآن. مذهب السلف ومنهجهم أن القرآن كلام الله، وأن الله تكلم به، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام يعني نوع الصفة أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى متصف بالكلام، وأن صفة الكلام من لوازم الذات، قائمة بالذات، ولذلك عدها الأشعرية الكلابية من الصفات السبعة التي يسمونها بصفات المعاني، وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. لكن منهج السلف أن هذه الصفة وإن كان الله اتصف بنوعها أزلا، إلا أنها تتجدد وفق مشيئته سبحانه، فيتكلم الله متى شاء كيف شاء بما شاء، وأن الله إن كلم عبدا من عباده يسمع عبده كلام الله تعالى، يسمعه بحرف ويسمعه بصوت، لكنه يليق بجلاله جل وعلا لا يمكن أن نكيفه أو أن نشبهه أو أن نمثله. ولذلك يقول علماء السلف إن صفة الكلام من حيث النوع هي صفة ذات، ومن حيث الأفراد هي صفة فعل، وصفة الفعل هي الصفات التي تخضع للمشيئة وتتعلق بالمشيئة، متى شاء تكلم. ولذلك الله تعالى متكلم في الأزل، ولما خلق آدم كلمه، ولما أوجد موسى كلمه، ولما خلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلمه، والله يكلم العباد في الدنيا وفي الآخرة. وأن هذه الصفات نثبتها لله بما يليق وذاته جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. لكن هذه الصفة صفة الكلام تنازع فيها أهل القبلة، تنازعوا فيها تنازعا متباين، فذهبت المعتزلة إلى أن الله جل وعلا لا يتكلم، وإنما يتصف بالكلام اتصاف خلق، يعني يخلق الكلام. فإذا أراد الله أن يكلم عبدا من عباده خلق كلامه في أمر وفي شيء يتناسب، وهذا المخلوق يسمعه من خلال هذا الخلق. وزعموا أن الله لما أراد أن يكلم موسى عليه السلام خلق الكلام في الشجرة، وإنما ذهب المعتزلة إلى ما ذهبوا ظنا منهم أن في هذا تنزيها لله تعالى، وأن إثبات صفة الكلام لله يستلزم أن يكون له لسان وشفتين وأسنان وغير ذلك من ما يتطلبه الكلام لدى المخلوق. وأنكر عليهم أهل السنة والجماعة، بل أنكر عليهم كثير من طوائف المسلمين هذا الرأي الذي ذهبوا إليه، وقالوا إن الله تعالى يتكلم، ولا يلزم من أنه يتكلم أن يكون لكلامه من الوسائل الموجودة في المخلوقات، لأننا نجد الله سبحانه وتعالى أخبرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشياء تكلمت وليس فيها هذه الخلال كاللسان والشفتين والأسنان والحنك وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه كان يمر على حجر بمكة، وكان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الطعام سبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذراع التي سمتها اليهودية تكلمت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مسمومة، وهذا كله لم يستلزم أن يكون في الحجر أو في الطعام أو في الذراع أو غيرها مما ثبت أنه تكلم أن تكون له خصائص ما للإنسان من أوصاف حتى يتكلم. وهذا يدل على بطلان، لأن المعتزلة إنما علقت أمورها بالماديات ونست أن ثمة فرقا بين الخالق والمخلوق، وأن صفات المخلوق تليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أن صفات المخلوقين تناسبهم وتوافق خصائصهم. والله سبحانه وتعالى أثبت أن الكلام من صفات الكمال، وأن عدم الكلام من صفات النقص، ولا شك أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة إن كل صفة من صفات الكمال وضدها يعد عيبا، فالله سبحانه وتعالى متصف بها. إذا كان الإنسان يتصف بها فاتصاف الله تعالى بها من باب أولى. الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا بأن أتباع موسى لما تركهم وذهب لميقات ربه، وجلسوا كل الذي فعلوه أنهم صنعوا عجلا جسدا له خوار، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فأول ما أنقض الله عليهم هذا الأمر وبين فساده قال أولا يرون أنه لا أولا يرون أنه لا يرجع إليهم أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا. فبين أن هذا الإله ما يصلح لأنه لا يتكلم، ولذلك رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة دعواهم وقالوا إن ما ذهبوا إليه ينفي الكلام عن الله. والسبب في ذلك أن المعتزلة توهمت أن صفة الكلام من صفات الأفعال، وصفات الأفعال عندهم لا يضيفونها إلى الله وينفونها عن الله جل وعلا، ولذلك نفوا عنه صفة الكلام. تكلم الإمام أبو بكر الآجري بعد أن بين مذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به، وما دام الله تكلم به فهو ليس مخلوقا، وبين اختلاف أهل القبلة في ذلك. فقد عرفنا رأي المعتزلة في دعواهم أنه مخلوق، ولذلك كانت فتنة المعتزلة فتنة كبيرة سرت في المجتمع المسلم في أيام المأمون، ومن بعد المأمون جاء خلفاء إلى أن أبطلت هذه البدعة على يد الخليفة الواثق بالله، حيث تعرض علماء المسلمين إلى الامتحان والابتلاء في مسألة القول بخلق القرآن، وتصدى لهذه الفتنة ولهذه المحنة الإمام أحمد رحمه الله. ولما كان هذه المسألة مما تفنن المعتزلة وغيرهم في عرضها على الناس وفي إلزام الناس بها، لما تفننوا في ذلك وقف الإمام أحمد منها موقفا، يعني من أقوالهم وآرائهم موقفا صلبا، ولذلك كان لا يقبل من أحد إلا أن يصرح ويقول إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. بدأ المتكلمون يستخدمون أساليب، هذه الأساليب يوقعون بها السلفة في نفي صفة الكلام. فأول ما بدأوا به من هذه المسائل أن بعضهم قال نحن لو نظرنا في القرآن وفي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد تصريحا بأن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، ولذلك نحن نقول القرآن كلام الله ونتوقف. وهؤلاء يسمون بالواقفة، ولم يقبل منهم الإمام أحمد ذلك، بل أصر هو وأتباعه على أن من يريد أن يتحدث عن القرآن فلا بد أن يثبت أنه ليس بمخلوق، وأن الواقفة هؤلاء مشككة، وما داموا يشكون في كونه ليس بمخلوق فلا يقبل قوله. وأنكر الإمام أحمد على من يقول ذلك، وقد مر بنا في الدرس الماضي صور الإنكار على من توقف وقال إن القرآن كلام الله. كذلك أنكر الإمام أحمد رحمه الله على بدعة أحدثت، وهي أن بعض المعتزلة وأتباعهم أدخلوا على الناس مسألة، وهي يقولون للإنسان اقرأ شيئا من كتاب الله، فإذا قرأ كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقولون له ما تقول في قراءتك وما تقول في لفظك أهو مخلوق أو ليس بمخلوق؟ لفظك بالقرآن مخلوق أو ليس بمخلوق؟ وحير الناس في ذلك. وهؤلاء هم الذين يسمون باللفظية، يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، أو لفظنا بالقرآن ليس بمخلوق، وهي شبهة لبسوا بها على الناس. ولذلك كان للإمام أحمد رحمه الله موقفا صلبا فيها، فكان ينكر على من يقول ذلك، على من يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هؤلاء الذين يقولون هذا القول على رأيين، على قسمين: قسم يريد أن ينتهي بهذا القول إلى القول بخلق القرآن، فيقول قولي ولفظي بالقرآن مخلوق، يعني هو يريد إذا ما قال الناس هذه المقالة يفسرها ويشرحها على وفق مذهبه، وهو أن اللفظ، أن الملفوظة، أن المقروءة، أن المكتوبة، أن المسموع مخلوق. وبهذا يقول بقول أهل الاعتزال. الإمام أحمد رحمه الله ما كان يقبل، ولما أدرك أن هذا القول وهذا التفصيل قد يكون سببا ووسيلة إلى القول بخلق القرآن، أنكر على من يقوله، واعتبر أن هذا ضربا من ضروب البدعة. وإن كان بعض النقل أساء إلى الإمام أحمد في فهمه، وقال إن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وإنما أرادوا يعني اللفظة، الكتابة، القراءة، السماعة، أرادوا بها فعل العبد، أرادوا بذلك فعل العبد، وشنعوا على الإمام أحمد أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. لكن في تلك الفترة وفي دوامة هذه المحنة وجد جماعة من أهل السنة والجماعة، وهذا ويمثل هؤلاء الإمام البخاري، الذين فصلوا في المسألة تفصيل انطلاقا من مبدأ الإثبات، إثبات أن كلام الله ليس بمخلوق. جاءوا وفصلوا وقالوا إن قولنا لفظي بالقرآن مخلوق، إذا قال إنسان ذلك نقول له ماذا تريد بلفظك؟ هل تريد اللفظ أو الملفوظ؟ هل تريد الكتابة أم المكتوب؟ هل تريد القراءة أو المقروء؟ هل تريد السماع أو المسموع؟ حدد لنا ماذا تريد ونحن نجيبك. فإن قال أنا أريد به المقروءة، المكتوبة، المسموعة، نقول له هذا ليس بمخلوق. وإن أراد الكتابة، القراءة، فنقول له إن هذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. ولذلك المصنف أو المحقق جزاه الله خيرا تكلم في هذه المسألة وأطنب في التعليق، وبين أنه لا فرق بين قول الإمام البخاري وقول الإمام أحمد، لأن أحمد أراد أن يوقف هذه المناظرات والمجادلات وهذه الشبهة وهذه المحنة، ولذلك كان صلبا وقال إن من يتكلم في هذه المسائل مبتدع، بمعنى أنه أحدث شيئا لم يكن قد قيل وعرض وذكر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن أصحابه. هذا ما قصد به الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فإن أحمد يدرك أن أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، لكنه لما خشي أن يتسرب من هذا القول للناس فتنة القول بخلق القرآن أراد أن يوقف هذا الأمر من جميع جوانبه وأحواله، فبدع من يتصدى لذلك القول. وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه لما اتضح له أن ثمة فرق بين الفعل العبد وبين فعل الرب، فقال إن فعل الرب ليس بمخلوق وإن فعل العبد مخلوق. ثم بعد ذلك أشاروا أيضا إلى قضية أخرى كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عندها، وهي أيضا من مباحث علم الكلام ومما يعني أسهم في نشره المعتزلة. جاءوا وقالوا إن كلام الله معاني، إن كان المراد بكلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله جل وعلا، فكما علمنا من قول المعتزلة إنه مخلوق. جاء الكلابية أتباع أبي عبد الله سعيد بن كلاب وقالوا ينبغي أن نفرق هنا ونقول ماذا تريدون من كلام الله؟ هل تريدون به المعنى النفسي القائم بذات الله جل وعلا، أو تريدون به هذا الذي انتشر بين أيدينا والذي يبدأ من سورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس؟ وفرقوا بين الأمرين وقالوا أما المعنى النفسي القائم بذات الله جل وعلا فهذا قديم أزلي ليس بمخلوق، وأما هذا المكتوب في السطور المحفوظ في الصدور الذي يقرأه الناس ليلا ونهار ويحرصون على أن يتفهموه هذا ليس كلام الله. فزعم الكلابية بأنه ليس كلاما لله وإنما هو يحكي كلام الله. وزعم أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما كان في المرحلة الثانية من مراحل مواقفه في الكلام قال نحن لا نقول إنه يحكي وإنما نقول هو معبر عن كلام الله. والكل يعني من الأشعرية الكلابية من الأشعرية ومن الكلابية يقولون إن هذا المعبر وإن هذا الحاكي ليس كلام الله وإنما هو مضاف إلى الله إضافة مجاز لا حقيقة، ولذلك قالوا بما قالته المعتزلة من أنه مخلوق. هذا الذي يعبر وهذا الذي يحكي يقولون مخلوق. فانتهت آراؤهم وأفكارهم إلى ما انتهى إليه المعتزلة من حيث إن القرآن مخلوق لأنه معبر عن كلام الله وليس هو كلام الله بعينه. وأنكر السلف عليهم، والسبب في ذلك هو خوضهم في أمور لا ينبغي الخوض فيها، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله بدع من قال بذلك وبينوا أن كلام الله تعالى يشتمل المعنى النفسي ويشتمل ما تكلم به، كل يسمى كلام الله، وأن كلام الله سبحانه وتعالى من حيث نوعه يعني مبدأ الكلام المعنى هو أزلي، ومن حيث أفراده يتجدد، بمعنى أن هذه الصفة لم تطرأ على الله جل وعلا، وإنما الله يتكلم بها متى شاء، يفعلها متى شاء، شأنها شأن كل صفات الأفعال. فمثلا الله سبحانه وتعالى وصف بأنه الخالق قبل أن يخلق الكون، والسبب يعني في وصفه بذلك أن إمكانات الخلق عنده قائمة بذاته، هو قادر على الخلق وإن لم يخلق، فلما خلق فعل الخلق قبل أن يخلق، متصف بمعنى أن إمكانات الخلق قائمة بذاته، ولذلك يسمى خالقا لتوفر قوة الخلق فيه. ومن هنا يقول الفقهاء العلماء قبل الفعل موصوف بالفعل قوة، وبعد الفعل موصوف به فعلا، ووصفه به بعد الفعل لا يعني أنه لم يكن يفعل، بل هو فاعل، لكن بمعنى أن صفات استعدادات إمكانات الصفة قائمة بذاته جل وعلا، فلذلك هو يسمى موصوفا بذلك بتلك الصفة. يقربون المثل ولله المثل الأعلى، يقولون اليوم الدراسات دراسات علم الوراثة تقول إن الحوين المنوي يحمل خصائص وصفات صاحبه، بمعنى أنه يوصف بأنه مبصر، ويوصف بأنه يتكلم، ويوصف بأنه يفكر، ويوصف بأنه متعلم، بمعنى أن خصائص هذه الصفات متوفرة في هذا الحوين. فعندما هذا الحوين يلتقي مع البويضة وينمو ويتطور ويأخذ وصفة الجنين ويكمل ويخرج الجنين إلى من بطن أمه إلى يعني إلى الوجود، تتوالى أو يتوالى ظهور هذه الصفات في أزمان متتالية بحسب الحاجة. فهذا الطفل أو فهذا الحوين وهو في صلب أبيه موصوف بأنه سميع، وبأنه بصير، وبأنه متكلم، وبأنه، فإذا كان هذا المخلوق وصف بذلك منذ وجوده، مع أن وجوده ممكن، لكن لله المثل الأعلى، فالله متصف بكل صفاته، وإنما هذه الصفات يفعلها الله جل وعلا في الوقت المناسب، وفعله لها في الوقت المناسب لا يعني أنها صفة استحدثها الله تعالى أو حدثت له، لأن المعتزلة نفت هذه الصفات عن الله زعما منها أن اتصافه بها يستلزم أنها حدثت له دون أن لم تكن. لا، نقول إن الله موصوف بها أزلا، كل الصفات موصوف بها أزلا، سواء كانت صفات ذات أو كان الصفات فعل، وإنما يفعلها الله سبحانه وتعالى ويجدد فعلها متى شاء، وفعلها وتجديد فعلها لا يعني أنه استحدثها، بل هي صفات أزلية قائمة بذاته. ولذلك الله تعالى يوصف بأنه متكلم في الأزل، ولما كلم آدم وصف بأنه متكلم، ولما كلم موسى وصف بأنه متكلم، ولما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم وصف بأنه متكلم، وأنه في يوم القيامة سيكلم، وأنه في الجنة سيكلم، ويبقى الكلام معه جل وعلا متصف به أزلا وأبدا، وأن هذا الوصف لا يسلب عنه أبدا. وهكذا بقية الصفات. وإنما كان الخوض في مسألة الكلام لأنها أخذت حيزا كبيرا من المتكلمين. يقول نحن كنا بدأنا القراءة قراءة ما ذكره المحقق، قال: وأول من قال في الإسلام أن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست كلام الله، يعني إن المعنى هو كلام الله والحروف ليست كلام الله، هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم تبعه بعد ذلك أبو الحسن الأشعري قبل الإبانة. وقوله قبل الإبانة يعني قبل أن يؤلف كتابه الإبانة. ولذلك ظهر هذا الكلام من أبي الحسن في كتابه المشهور المسمى بكتاب اللمع، لأن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كانت له ثلاثة أطوار كما سبق بيانه. الطور الأول بقي 40 سنة، لأنه أول ما ولد تربى في حجر زوج أمه وهو أبو علي الجبائي، وكان من قادة وكبار أهل الاعتزال يعني المعتزلة. وبعد 40 ترك أبو الحسن الأشعري رأي المعتزلة ووافق أو توافق رأيه مع رأي أبي عبد الله سعيد بن كلاب، ورأي أبي عبد الله سعيد بن كلاب في هذه المسألة أن الكلام هو المعنى النفسي القائم بذات الله، هذا هو كلام الله، أما ما يسمعه الناس وما يقرؤونه يقول هذا ليس كلام الله، وإنما هو حاكم لما هو موجود في اللوح المحفوظ ولما هو موجود ولما تكلم الله به. قوله حكاية إلى قوله عبارة عن كلام الله. ولما نوذر من قبل أتباع الإمام أبو زكريا يحيى الساجي الذي كان من أصحاب الإمام أحمد، وبين له أن هذا القول فيه خطأ وأنه يتنافى مع إثبات هذه الصفة لله، عدل عن ذلك وقال: أنا أؤمن وأرى بما رآه السلف وأتباع الإمام أحمد رحمه الله، وأنه بعد ذلك ألف كتابه الذي سماه بالإبانة عن أصول الديانة. قال: قبل الإبانة، ثم الأشاعرة من بعده فقسموا كلام الله إلى قسمين: نفسي وهو صفة أزلية قديمة قائمة بالنفس، وهذا غير مخلوق موافقة لأهل السنة، ولفظي وهو الكلام المسطور في المصحف، وهذا عندهم مخلوق لموافقتهم موافقة منهم للمعتزلة والجهمية. فمنهم من قال هو حكاية عن كلام الله وهو قول ابن كلاب، ومنهم من قال هو عبارة عن كلام الله وهو قول أبي الحسن الأشعري ومن جاء بعده من أتباعه. قال: واتفق من أتباعه، وهذا القول منقول عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ومنهم من قال إن المتكلم به وناظمه هو جبريل، أو منهم من قال هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن هذا القول باطل، وإن هذا القول يعني يتنافى مع مذهب أهل السنة والجماعة. وقال انظر يعني هذه المراجع في ما قيل في هذه المسألة، فعلى سبيل المثال كتاب الإنصاف للباقلاني والإرشاد للجويني وحاشية البيجوري على الجوهرة. ثم نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري وصاحب الصحيح في كتاب، وصاحب الصحيح يعني البخارية، قال والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم أتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن الكريم جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، ولكن أنزله على رسوله، وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهما. وكذلك أن سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما، وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد لا صوت القاري ولا غيره، وأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد. فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. يقول وقد أطلت التعليق على هذه المسألة لأنها مزلة أقدام، وقد تخفى على كثير من طلبة العلم فيتصورون هناك خلافا كبيرا بين أهل السنة في هذه المسألة، خصوصا بين الإمامين وأحمد رحمهم الله، خصوصا بين الإمامين أحمد والبخاري رحمهم الله تعالى. بعد ذلك نعود إلى، بعد أن عرفنا ما قرره المحقق رحمه الله، وعرفنا ما قاله أبو بكر محمد بن الحسين الآجري من أن قول السلف إن لفظي بالقرآن مخلوق يعتبر يعني كفر، مثل قولهم القرآن مخلوق، وإن قولي للقرآن لفظي بالقرآن غير مخلوق أن هذا بدعة، سلك في ذلك مسلك الإمام أحمد. وقد عرفنا قول الإمام البخاري ومراد الإمام البخاري، فإن الإمام البخاري أراد التفريق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب واللفظ والملفوء، فإن كان المراد به اللفظ لفظ العبد وكتابة العبد وقراءة العبد وسماع العبد، فلا شك أن هذه يعني مخلوقة. أما إذا أراد به المقروء والمكتوب والمسموع والملفوظ فإن هذا كلام الله ليس بمخلوق. هذا هو يعني هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وبهذا نرى سلامة مذهب أهل السنة والجماعة وقولهم، وما حدث من الإمام أحمد رحمه الله كأنه أراد أن يترك الناس الخوض في هذه المسألة فقال بالبدعية وغير ذلك. قال: يقال لقائل هذه المقالة، يعني الذي قال، قال كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول، وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاب بما لا يعرفه العلماء، كذلك قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا، وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا منكر تنكره العلماء، لأن في هذا القول شيء من التلبيس. قال: يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك، وقد يقول كيف؟ قال: قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال: فأخبر أن الله تعالى، قال: فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع كلام، وأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس كلام الله تعالى، ولم يقل حكاية كلام الله، ففي هذا إبطال لقول الكلابية. وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن، وفي هذا أيضا رد على الأشعري على الكلابية. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، أي فلم يقول إننا استمعنا إلى حكاية كلام الله. وفي هذه الآيات كلها رد على، ثم قال ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. وقال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، قال محمد بن الحسين وفي هذا المعنى كثير، وفي هذا القرآن، قال وهذا في القرآن كثير لمن تدبره، يعني مثل هذه الألفاظ. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب، فاعتبر ما يحفظه الإنسان في قلبه قرآنا، ولم يقل حكاية عن القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، وفي حديث آخر لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو فإني أخاف أن ينالوها. فالمراد بقوله لا تسافروا بالقرآن يعني الذي أنزله الله، وقوله لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل بهم، طوبى لأمة ينزل عليهم يعني هذا القرآن، وطوبى لألسن تتكلم بهذا يعني القرآن، وطوبى لأجواف تحمل هذا. نعم، يعني بالقرآن، لأنه يخشى أن يغلب المسلمون فيأخذ الكفار هذا القرآن وينالوا منه بالإهانة وبالتمزيق وبالكفر وغير ذلك. ها؟ إيه، لكن المصاحف موجودة في كل مكان، يعني يتخذ الكفار ينالون منها، أو أنها وجدت للمسلمين لأن المسلمين في كل مكان. لكن هذا الكلام إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأراد به دار الكفر لا دار السلم. والقرآن اليوم الموجود في كثير من البلدان، لأن البلدان كانت في تلك الأزمان التي وصل إليها القرآن كانت بلدان مسلمة وبلاد إسلام. اليوم نحن عندنا كم من دولة انفصلت من الاتحاد السوفيتي وهي دول إسلامية وأهلها مسلمون ويقرؤون القرآن، لكن الاستعمار، وهكذا كثير من بلدان أفريقيا وآسيا وأوروبا هي في الحقيقة بلدان إسلامية لأن أهلها يقيمون فيها الشعائر الإسلامية، لكن جاء الاستعمار وغيره فغيروا من البلاد، أخرجوا المسلمين، لم يبق إلا فئات قليلة. فنحن في مثل هذه الحال ما نستطيع أن يعني نمنع إرسال المصاحف إلى تلك البلدان لأن فيها مسلمون، والمسلمون بحاجة إلى أن يقرأوا القرآن. فلا ينطبق هذا الحديث على تلك، على هذه البلدان اليوم. نعم، ايه، نعم، القرآن والتوراة والإنجيل هي من كلام الله، لكن أي توراة وإنجيل وأي إنجيل؟ تلك التي لم تحرف، أما هذه التي حرفت ما تسمى كلام الله. واضح؟ لا، ما يسمى قرآن، لأن الله ما سماها قرآن. الله لما تكلم بها سمى توراة، ولما تكلم بالإنجيل سمى إنجيل. فنحن نسميه توراة وإنجيل، نقول التوراة والإنجيل من كلام الله، لكن ما نقول هو قرآن. نفس الشيء، قال: وقال ابن مسعود: تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف عشر حسنات. وفي السنن مما ذكرناه كثير، يعني من هذه الأحاديث. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعملوا بمحكمه ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه، ويعلموا أن كلام الله تعالى غير مخلوق.